كفر تعتريه بعض الوساوس الشيطانية يرتكب بعض الذنوب المضاعفة للإيمان، فما أوصيكم من ذلك؟ الشاب وشغل الشاب كل ما هذا قرار جديد لا تقوى الله وحذر من جراء مع الناس الأمر بالسوء وحذر من معاصي الله جل وعلا أينما كان على الشاب وعلى الشيخ وعلى الخادم والمرأة جميعا والمكلفون يحذروا حذر الله وأن يجدوا مع المعاصي وأن يدعوا الشيطان بما تدعو إليه. قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جد فهيبة غير من جهة النفس وحذر الهوى وما بين مهين السواد المحرمة ولا يختص هذا باللحى ولا بالزنا ولا بالعنوان بدون المعاصي بدون المعاصي يجب الحذر منها كلها على الرجال والنساء والشباب والشيء على الجميع. فإذا وقع في شيء من ذلك قلب به التوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين لا من التوبة لا يأس ولا يأثر ولا يعلم خير الله ويفرج عن المعاصي لا ولكن من يبادر بالتوبة ولكن من يلبس الماضي والعجيب أن لا يعرف المعاصي وأن يقلع منها ويحذرها ويرد المظالم إلا على جميع المظالم حكمة من التوبة لا صد ماله فهو إلى الله عز وجل وسؤاله معونة وسؤاله الثبات ثم صحبة الأخيار بعد ذلك لا يعود إلى أصحاب الأسرار حتى يجرؤوا المعصية إذا كان يذهب إلى الأخيار وصاحب الأخيار الطيبين مهما وجدهم مهما فإن لم يتعامل فلا يلزم بيته ومسجده من بيته إلى مسجده إلى حاحة إلى طلعة التي هو فيها ما اعتقد الله في ذلك وحذر من كل ما يغلب سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.